إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Indeed, I am Allah. There is no deity except me, so worship me and establish prayer for my remembrance.